بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات البردين بالرياض أن يقدم لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، الإصدار 29. وهذا الإصدار يحتوي على شرح كتاب صحيح البخاري للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. كتاب العلم، بداية الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل العلم وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وقوله عز وجل: رب زدني علما. باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حاء، وحدثني إبراهيم بن منذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا يدل على أن المسؤول إذا كان مشغولا بحديث مهم له أن يستمر ثم يجيب السائل بعد ذلك، وإن شاء قطعه. فالنبي فعل هذا، قال: سئل وقطع الحديث وسئل واستمر. فالمسؤول أولى محل الاجتهاد، إذا رأى قطع الكلام وإجابة السائل قطعه، وإن رأى إكمال البحث اللي هو فيه ثم إجابة السائل فلا بأس، لأن النبي فعل الأمرين جميعا عليه الصلاة والسلام. وفي هذا تحذير من تولية الأمور ما ليس بكون، ومن أفراد الساعة وصل الأمور إلى ما ليس بأهل ليس بكون، لأن في آخر الزمان تتغير الأحوال حتى يتولى الأمور ما ليس أهلا لها، تختل الأمور ويختل نظام الأمر بسبب ولاية الأشرار ومن ليس أهلا للولاية. وقد وقع هذا من زمن طويل، والله المستعان. باب من رفع صوته بالعلم. حدثنا أبو النعمان علي بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. يعني واجب غسلها مثل ما كان النبي يغسل قدمه عليه الصلاة والسلام، هذا واجب غسلها وعدم التساهل في هذا. نعم. باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا وقال لنا الحميدي. وفي هذا من الموائد أن ولي الأمر لا مانع يتأخر، الأمير يتأخر هذا الجيش للمصلحة حتى يرى الضعيف والمتأخر فيلاحظه ويعتني به أو يحمله إن كان يحتاج إلى حمل. وفيه من الفوائد الناصح قد يرفع صوته إذا دعت الحاجة، الناصح المبلغ إذا دعت الحاجة يرفع صوته حتى يبلغ الناس ما هو ما يريد بعضهم به وتذكيرهم به حتى يسمعوا. باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا وقال لنا الحميدي كان عند ابن باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. حدثنا والمحدث حدثنا أو سمعته أو أخبرنا أو ما أشبه ذلك مما يدل على أنه سمع الحديث من شيخه يكفي، ما يشترط عبارة معينة، عبارة تدل على أنه سمعه من شيخه هذه كافية، من أخبرني أو حدثني أو أخبرني أو سمعت أو رويته عنه أو رواه لي عن فلان. أخبرني في معروف أن مسلم بن الحجاج يفرق بينهما، وجه التفريق بين حدثنا وأخبرنا؟ بعضهم المتأخرين إن المتقدمين لا يفرقون بينهم، بعض المتأخرين يحصل أخبرنا وأبانا بالإجازة. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم وإنها مثل إن من الشجر إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت، ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله، قال هي النخلة. وما ذاك الذي أن الشجرة وهي النخلة كلها خير، فهي مثل المؤمن. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تطفي كل حسن لحيمة ربها، هي شجرة طيبة ثمرها نافع وخشبها نافع وعشيبها نافع وليفها نافع كلها نافع والمؤمن كله نافع، كلامه طيب وفعله طيب. الله أكبر. نعم. باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي. قال فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة، ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله، قال هي النخلة. اللهم صل وسلم. نعم. وفي هذا يعني الحث على كل مدرس وأستاذ ومعلم يمتحن أصحابه حتى يختبر ما عندهم من الفهم، حتى يعودهم على التفكير والنظر والتفحص المسائل. ولهذا أقع عليهم صلى الله عليه وسلم هذه المسألة حدثوا همائية. قال ابن عمر وقع في نفسه أنه نحن لما حدث أباه بذلك ما قال له رمضان لقع لا أن كنت قلت لا تحب إليه من كذا وكذا، يعني أن الإنسان لا يحكم نفسه إذا كان في مجمع وقع السؤال، وإن كان من أصالهم وعنده علم يتكلم من عنده حتى يشجع غيره. نعم. في صحة حديثه معنى الشيء الذي يشتبه على الناس ولا يفهم، يحدث بأشياء ما يوضح على الناس يقع فيها مشاكل يلبس عليهم الأمور. نعم. باب ما جاء في العلم وقوله تعالى وقل رب زدني علما، القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن تصلي الصلوات، قال نعم، قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه، واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان. حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم. وأخبرنا محمد بن يوسف ربري وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني، قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء. حدثنا حدثه فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال كذا أو عن فلان أنه قال كذا، ثم قال فيها نعم حدث عن ذلك، مثل ما لو قرأ الشيخ قال حدثنا عنه

كأني أنظر إلى بياضه في يده، فقلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس. وهذا يدل على جواز المناولة في الكتاب، إذا كتب العالم التلميذ وحديثه ناله وإياه يرويها عنه، ناولني حدثني مناولة يبين الواقع، مثل ما كتب النبي للروم، كتب لكسرى، وكتب لغيرهم الصلاة والسلام. نعم. لا لا كافر، قال إنما فعلت هذا لأخبر ما عندكم. باب ما جاء إلى كفر. نعم. إن شاء الله إليك. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. خطبة. نعم. إن شاء الله إليك. نعم. لا كتاب هبلغ. لا كتب لها هبلغ. نعم. مثل ما كتب لأبي شاه، كتب لقيصر وغيره. نعم. الله. من أول هذا أنا وإلا لا بأس. قال اروه عني ولا قال هذا روايتي. نعم، يعني شيء يبين له انه روى هذه الحديث. الله يقول بعض المحدثين ان محمد في السطر السفلي ورسول في السطر الاوسط والله في السطر العلوي، هل ثبت هذا؟ لا يعني روايه، ما يعني ما اذكر الان من قال هو قال انس ولا غيره. نعم. باب من قعد حيث ينتهي به المجلس. الله اعلم. يا عز ومسلم الله اعلم. نعم. باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. هذا حديث واقع يدل على فوائد، منها أنه صلى الله عليه وسلم يجلس لأصحابه ويحلقون حوله، يعظهم ويذكرهم ويأمرهم وينهاهم كما في هذا الحديث، وكما في حديث ابن عمر أنهم كانوا يجلسون حول النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ القرآن وهم حوله، فيمر بسجدة ويسجد معه حتى ما يجد أحد منهم مكان لجبهة من كثرتهم رضي الله عنهم. هذا يدل على أن العالم يسعى له ويكون له حلقات في المسجد ينفع بها الناس، يعظ بها الناس، يعلم بها الناس، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام في حلقات العلم بين أصحابه في المسجد حتى يستفيد ويستفيد الناس الحاضرون ومن يجي. في هذا أيضا فضل من دخل في الحلقة، وأن الطالب لا يستحي يدخل في الحلقة، لا يتأخر، إذا وجد مكان يدخل. ولهذا لما دخل هؤلاء الثلاثة المسجد ورأوا الحلقة، واحد جاء وجد فرجة ودخل الحلقة، والثاني جلس خلف الحلقة، والثالث خرج. فلما فرغ النبي من حديث عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم بشأن الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم فآوى فآواه الله، آوى إلى الله فآواه الله اللي دخل الحلقة، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله من الثاني صار خلف الحلقة، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. هذا يفيد شرعية حضور مجالس الذكر إذا مر بها ويحرص على حضورها والمشاركة فيها والاستفادة منها، وإذا وجد فرجة شرع له الدخول فيها والقرب من المحدث حتى تكون فائدة أكبر. وفي هذا بيان سيرة شيء من سيرة صلى الله عليه وسلم، وأن من سيرته الجلوس مع أصحابه وأنه يتحلقون حوله ويحدثهم عليه الصلاة والسلام. نعم. باب بعض من الناس يدخل الحلقة فيجد جدارا أو عمودا ويبتعد بعيد ليرتاح ويسمع، هل يقال الأولى له؟ فهذا أولى الدخول بالحلقة، لأن قد يفوت بعض الشيء وقد ينعس. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أو عام سامع. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه قال أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس بذي الحجة؟ فقلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، يبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. وهذا كان يوم النحر، خطبهم يوم النحر وقال أي بلد هذا، أي شهر هذا، أي يوم هذا، توطئة لبيان شدة التحريم. قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام بحرمة يومكم هذا يوم النحر، في بلدكم هذا مكة، في شهركم هذا شهر الحجة، إلى أن تقرب فليبلغ الشاهد الغائب. وقال معنى هذه الخطبة في يوم عرفة لما ركب راحلته ووقف في عرنة قبل الظهر، خطب الناس وذكرهم، وذكر أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. هذا يبين لنا شدة الوعيد وشدة التحريم في مال المرء ودمه وعرضه، وأن الواجب على كل مؤمن حذر من أخذ ماله على سبيل غير حق أو التعدي عليه بغير حق أو غيبته. الأرض عن الغيبة، وما أسهلها اليوم على الناس، ما أسهلها اليوم على الناس إلا من رحم الله. النبي ينادي يوم النحر يوم عرفة بهذا الأمر العظيم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. والقرآن ينص على هذا، ولا يغتب بعضكم، نص القرآن، ولا يغتب بعضكم بعضا، والغيبة ذكرك أخاك ما أكبر، وما ذاك إلا لأنها تسبب العداوة والشحناء. الغيبة تسبب الشحناء والعداوة ونشر المفاسد، نشر المعاصي، نشر الفواحش، يترتب على شر كثير. الغيبة فلان يتعاطى الزنا، فلان يشرب الخمر، فلان عاقل لوالديه، فلان قاطع للرحم، فلان يشرب الدخان، فلان يحلق الحيطة، فلان فلان، هذه ما تسبب الشر، تسبب البغضاء له والعداوة له. فالواجب على المؤمن أن يحذر هذه الغيبة. إذا كان عنده خير ينصح، ينصح أخاه، يقول له يا أخي إنك تفعل كذا تفعل كذا، حتى يهديه الله بأسبابه. الدين النصيحة. أما فضيحة بين الناس ويكره ما يكره بين الناس، هذا يترتب على الشحنة والعداوة ما لا يعلمه إلا الله، ولا سيما إذا كان في معصية لم يجاهر بها. أما مجاهر فلا غيبة له فيما جاهر به بين الناس، نسأل الله العافية. يحتج بعض الناس بحديث لا غيبة لفاسق، لا لا الحديث ما أدري صحته، لكن معروف من أبيات أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي دخل عليه بئس أخو العشيرة، مسلم العشيرة، احتجوا على أن من نظر المعاصي لا غيبة له، لكن المؤمن يتحرى، قد يكون في غيبته وهو مظهر فساد، قد يترتب عليها شر، يكون ينصح ويوجه أحسن من كونه يغتاب مهما عمل. لكن إثم الغيبة إنما يحصل في من لم يعلن المعاصي. أما من كان يعلن المعاصي يظهرها بين الناس، يشرب الخمر بين الناس، لا يصلي ولا مع الجماعة، هذا لا غيبة له فيما أظهر. يدخن في الأسواق عند الناس لا غيبة له، حالق لحيته الناس يرونها لا غيبة له. لكن إذا رأى من المصلحة أن ينصحه سرا وأن لا يتكلم في عرضه لعل الله يهتدي، قد يكون هذا قد يترتب خير عظيم. نعم. الله إليكم، أرض الربا أن يستطيل الرجل في عرض أخيه؟ يعني يبالغ في الغيبة إن شاء الله. نعم. صحيح هذا؟ ما أتفكر حاله، يعني غالب حالي سلبه ماشي مقارب. نعم. أعظم من هذا نص القرآن، ولا يغتب بعضكم نص القرآن مع القرآن شيء. نعم. باب العلم قبل القول والعمل. بارك الله فيك. ولا يسمي أحد، يقول عيب حرام، حق اللحى حرام، أكل الربا حرام ولا يقول فلان فلان هو بلجوم. شيخ الله عليك بعض رواة الحديث نعم. بعض رواة الحديث كابن علية يقول من جاء من سماني ابن علية فقد اغتابني. نعم. ابن علية ثبت أنه قال من سماني ابن علية فقد اغتابني. ولو إذا كان ما يعرف النبي هذا هذا حرام مثل ما قال العوار والأعمى أحسن الله للتعريف ومبلغ صغيرة ولو قال نعم هذه من باب التعريف. ولهذا جرح العلماء الرواة الضعفاء ومن يروح إذا كان لمصلحة مثل ما قال وغلطها بعض البيتين فالذنب ليس بعيبة إلى ستة لأن الغيبة يحتاج إليها لمصلحة الشرعية. طيب النووي الشيخ يقول لا أجعل أحد الثماني في حل ثماني شديد. نعم. النووي مشهور النووي يقول لا أجعل أحدا في حل لقبر ابن في الدين. ما في والله نصيحة على النووي وما جاء نصيحة لكن هذه هي الغيبة هذه مصلحة هذه هي الغيبة. نعم. بارك الله فيك شيخ. إذا كان يترتب على غيبة الفاسد المفاسد لا يفعل ينصح لا يطلب لكن معلن إذا رأى أن يترتب المفاسد لا يتكلم المؤمن يراعي مصالح المفاسد هو يهجم بس. نعم. البيتين التي تجمع الحالات التي تدل على الغيبة ما ذكر فيها كله صحيح. والله هو الظاهر معرف ومحذر المعرف الذم ليس بعيبة بشدة لمعرف ومتضل ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفسد ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر كلها واضحة. المعرف الأئمة عرفوا المجروحين والمحذر من أهل البدع كذلك والناصح معروف كذلك المنصف والمستفتي يقول مركات يا رسول الله إنا بس رجل صحيح تستفتي ومن طلب الإعانة لإزالة المنكر يقول تعاون نزيل المنكر موجود في المحل الفلاني. نعم. هل هو من يجوز الثواب الثاني في الزواج وفي الشرط؟ لا مستشير يعني ما بغيره لو لا. باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال وما يعقلها إلا العالمون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه وإنما العلم بالتعلم وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كونوا ربانيين حلماء فقهاء ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. حلماء حكماء علماء عندي حلماء فقهاء حلماء فقهاء نعم عندكم حكماء الشاعر ينبه عليه يعني هل يبقى معنى متقعد نسخة نعم ذكر انها نسخة كل مطلوب الحكاء الحكمة هو كل مطلوب. نعم. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. حدثنا محمد بن يوسف كان المسعود يعظ أصحابه كل أسبوع فقال لو زدتنا فقال أخشى أؤمن لكم لأن الرسول كان يتخذلنا من وعظة مخافة السلامة عليه يعني متابعة الرعض كثير كل يوم وكل يوم قد يملون فالعالم يتحول من لديه بالموعظة إلى وقت وآخر يتحرى القاضي المناسب. نعم. وإذا علم الشيخ أن يرغبون الإكثار لا مانع لكن ما في مضرة فمانع. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. حدثنا عثمان يسروا ولا تعسروا حسب الأدلة الشرعية وبشروا ولا تنفروا كذلك بالأدلة الشرعية. نعم. باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لو وددت أنك ذكرتنا كل يوم قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. اللهم صل على كانوا يرغبون به. نعم. ومع ذلك وهذا خوفي وهذا أخاف هذا شيء. باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية رضي الله تعالى عنه خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذا حديث عظيم يدل على فضل التفقه في الدين أن ينبغي المؤمن أن يتفقه في الدين ويتعلم والتفقه في الدين تعلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يعرف أحكام الله التي خلق لها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه عبادة يتفقه في الدين والعلم بما شرع الله وما نهى الله عنه حتى تعبد الله على بصيرة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم لا بد من تفقه الدين. كيف تعرف هذه العبادة إلا بالشرع؟ ومن أراد الله بخيرا فقه في الدين وعلمه ومن استمر في الجهالة والإعراض فهذه علامة على أن الله ما أراد به خيرا إن شاء الله. المقصود أن هذا الحديث يدل على أنه ينبغي المؤمن بل يجب أن يتفقه ويتعلم ما لا يسعه جهله. خلق أن يعبد ربه كيف يعبد ربه؟ لا بد من التعلم. وفي بشارة أن أمر هذا لا يزال مستقيما على أمر الله حتى يأتي أمر الله لا يزال هذا قائما على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. اللفظ الآخر لا تزال طائفة من الحق منصورة لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله. والمقصود لا تزال طائفة على الحق لا يزال أمر الحق موجودا حتى تأتي الريح التي أخبر النبي أنها تأتي فيقبل الله بها أرواح المؤمنين والمؤمنات فلا يبقى إلا الأشرار فعليهم تقوم الساعة. ما يريد الله بخيرا. قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال. أنه قاسم هو الذي يقسم بين الناس ما يسر الله من النفل والزكوات وغير ذلك والله المعطي سبحانه وتعالى هو الذي شرع العبادة قسم الأموال. فالواجب تحري قسمة الله ويعطى من أباح الله إعطاءه ويمنع من أراد الله منعه. فالوالي والعالم والقاضي وغيره ليس له من يقسم إلا على شرع الله وليس من يعطي الزكاة ما لا يصح له من لا تصح له وليس من يعطي الفين لا يصح له إلى غير ذلك. الواجب القسمة كما شرع الله توزيع المال كما شرع الله إنما أنا قاسم والله المعطي يعني أنا يعني أنفذ أمر الله. نعم. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. نعم. باب الفهم في العلم. نعم. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال ابن أبي نجيح عن مجاهد نجي. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. في هذا الحصل لم يمتحنهم ليعرف فهمهم وليعتادوا التفهم والنظر. أخبرهم أنه من الشجر شجرة مثل المؤمن فما حبروا لماهي. هذا في امتحان العالم للتلاميذ حتى يختبر علمهم وفهمهم وحتى يعودهم على النظر والفهم والتعقل حتى يستفيدوا. قال ابن عمر وقع في نفسه انها نحله ولكنه كان اصغر القوم استحى يتكلم. في روايه قال عمر لا ان كنت قلتها احب الي من كذا وكذا. مراد بقوله كما مثلا كلمه طيب كشجر طيب اصلها ثابت يعني النحله كيفنا المؤمن. باب الارتباط في العلم والحكمه. وقال عمر تفقهوا قبل ان تسودوا. وقال ابو عبد الله وبعد ان تسودوا. وقد تعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني اسماعيل بن ابي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن ابي حازم. لا هو سنة أن يتكلم إذا كان عنده حين يتكلم لا يحقر نفسه. نعم. ولهذا أشار عمر بهذا عليه قال له لا أن كنت تكلمت حب إلا من كذا وكذا. اللهم ارضى عنه. ينبغي أن لا يحقر نفسه إذا كان عنده حين يقول يظهر لكذا وكذا والمعنى كذا وكذا ولو كان معه الشيوخ. نعم. يعني هم الأساس هم الفقهاء في الدين هم أساس أهل السنة. باب الارتباط في العلم والحكمة. وقال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله وبعد أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وهذا فيه الحث على طلب العلم والتفقه في الدين قبل المشاكل لأنه قد يشغل بإمارة أو بعائلة أو بغير هذا من المشاكل فلا يحصل له التفقه في الدين والفائدة الكاملة. ينبغي المؤمن أن يجتهد في طلب العلم والتفقه في الدين حال فراغه وحال شبابه قبل أن يشغل قبل أن يشغل قبل أن يؤمر أو يكون رئيسا لعائلة أو كبيرا لقوم أو ما أشبه ذلك من المشاكل. فهذه الله عنه قال تفقهوا قبل أن تسود قبل أن يكون لكم رياسة وسيادة. قال أبو عبد الله بعد أن تسود يعني قبل وبعد. طلب العلم مطلوب دائما. ولهذا في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك الطريق لكن يسوف فيه علما سهل الله له به طريق إلى الجنة. وفيه الحث على الارتباط بالعلم والرغبة فيه والحرص عليه والأنس به والرضا به والسرور به. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا حسد يعني لا غبطة هذا يقال حسد غبطة لا حسد إلا في اثنتين ومن آتاه الله مالا فسلطه على هذا الحق يعني على إنفاقه هنيئا له بهذا يحسد عليه يعني يغبط. ورجل آتاه الله الحكمة يعني العلم فهو يقضي بها ويعلمها الحكمة العلم مثل الله يؤتي الحكمة من يشاء ويتعي فقد أوجه خيرا كثيرا. والحكمة أيضا وضع الأمور في مواضعها فمن رزقه الله العلم والبصيرة حتى يضع الأمور في مواضعها فهو على خير العظيم يغبط بهذا. فينبغي المؤمن أن يحرص على إنفاق ما في وجوهه بشرور وإخلاص لله. وينبغي له أيضا أن يحرص على التفقه في الدين والبصيرة حتى ينفع نفسه وينفع الناس ويوجههم إلى الخير ويرشدهم إلى الهدى. هذان الطريقان من طرق النجاة تعليم العلم وتوجيه الناس إلى الخير والإنفاق في وجوه الخير والصدقة على المحتاجين ومساعدة المنكوبين وقضاء الدين على المحسنين، كل هذه من طرق الخير ومن أسباب النجاة والسعادة. شير الشارع على السود قبل أن تسود ضبطه قوله وقال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا، وبضم المثنى في فتح المهملة وتشديد الواو أي تجعلوا سادة. ما سمعتها غيره ما قال ضبط ثاني، هذا هو أقرب يعني سودوا تأمروا مساعدة، يعني أما أمير ولا رئيس قبيلة ولا رئيس عائلة يعني قبل المشاكل. باب ما ذكرت في تفصيل هذا إذا كان فيه ما يجب عليه لا طاعة من المصائب، أما في مزيد العلم توسع العلم يجمع بين الأمرين، لا يعصي وليه في حاجاتهما ويطلب العلم حسب الطاعة، يجمع بين الأمرين. أما في تعلم دينه وما لا يسعى جهله يلزم ويجب ولا يسعى طاعة أحد في ذلك، إنما الطاعة بالمعروف. باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر الخضر وقوله تعالى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب حدث أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، قال ابن عباس هو خضر فمر بهما أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا، فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر، فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع. فقد ضبطه شارح معروف ما بضربه فقد يفقده وإن ضرب يضربه شارح والعين يضربه. نعم. وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، قال ذلك ما كنا نبغ، فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا خضرا، فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. وهذا من أدلة على شرعية السفر في طلب العلم الرحلة، هذا موسى نبي الله وكريمه طلب الرحلة إلى الخضر ليزداد علما، لما أخبره الله أن خضر أعلم، لما سئل موسى هل تعلم أحد أعلم منك؟ قال لا، فأوحى الله إليه أن عبدنا خضرا أعلم، يعني عنده معلومات أعلم به، فطلب الرحيل إليه والسفر إليه ليزداد علما، هذا في الحث على طلب العلم والتفقه في الدين والرحلة إلى أهل العلم لطلب العلم. وهذا صحيح أنه نبي أيضا، القصة تدل على أنه نبي لأنه قال ومن فعلته عن أمري يعني عن أمر الله عليه الصلاة والسلام جميعا. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. الله أجاب دعوة نبيه وصار ابن عباس من آيات الله في علم الكتاب التفسير والفقه والعلم رضي الله عنه. باب متى يصح سماع الصغير. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أثان وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمرت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. وهذا يدل على ما حفظه الصبي قبل الاحتلام، يقول احتجوا ابن عباس سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحترم، وكان حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ابن عشر سنين كما قدم، فدل على أن الصبي إذا حفظ معلومات وأداها بعد بلوغه فهو معتمد، وكذلك ما حفظه الصحابة الصغار عن النبي صلى الله عليه وسلم كابن الزبير وابن عباس والحسن بن علي والحسين بن علي والسائب يزيد وجماعة حجة، إذا قالوا سمع النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعوا فرواية حجة أيضا لأنها من مراسيل الصحابة ومراسيل الصحابة حجة أيضا. الله إليكم، يؤخذ منه عدم أمام الرسول أو أمام الصفوف فقط؟ نعم الصف الصف نعم ليس أمام الرسول من أمام بعض الصف. نعم الله إليكم، يؤخذ من هذا عدم قطع الصلاة هذا من حجة أن المأموم صفة الإمامة صفة الله. نعم لأن أختم الله إليكم في الحديث أنه صلى إلى غير جدار وفي لفظ كما ذكرت قد يكون إلى سترة الله مو بلازم يعني ما ليس بقطع أن ما لا سترة قد تكون لسترة عنزة ونحوه. ذكر الحافظ أختم الله إليكم رواية البزار أنه إلى غير شيء يسترة احتمل لأنه فعل هذا وهي لما زار محل العباس فدل على أن سترة فيه واجبة سنة ليست واجبة. الحاصل أنه مر بين يدي بعض الصلاة والمرور بين يدي الصلاة حتى ولو كان إمام ما لفتح. حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال عن محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. يدعى على أن 5 و6 و7 إذا عقل تقبل من الرواية. نعم باب الخروج في طلب العلم. نعم كان من باب المداعبة عليه الصلاة والسلام باب المداعبة مع محمود. نعم باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس. ورحل جابر بن عبد الله. نعم رضي الله تعالى عنهما مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه في حديث واحد. حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قال حدثنا محمد بن حرب قال الأوزاعي أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه تمار هو الحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى فمر بهم أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع وترى الحوت في البحر فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا فوجدا خضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. تقدم هذا عاد المؤلف للدلالة على رحلة طالب العلم وهكذا فعل جابر رضي الله عنه تهى شهرا في طلب العلم يدل على فضل الرحلة في طلب العلم وأن المؤمن يجتهد في طلب العلم ولو برحلة ولو بشد الرحال مسيرة شهر أو أكثر أو أقل لأهل العلم ليستفيد ويتعلم. هكذا شأن العلماء إذا ارتحلوا مسافات طويلة في طلب العلم الصحابة وغير الصحابة رضي الله عنه. قال عبد الله بن أنيس قال عندك؟ نعم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس. إيش قال عليه؟ يقول إن عبد الله بن في مصر المصنف في الأدب المفرد وأحمد وأبو يعلى في مسندهما من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول بلغني عن رجل حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرا ثم شددت رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت الشام فإذا عبد الله بن أنيس فقلت للبواب قل له جابر. باب فضل من علم وعلم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكانت منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق: وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء. بالياء ولا قبلت بالياء؟ قيلت قيلت قاع يعلوه الماء واستصفوا المستوي من الأرض. باب رفع العلم وظهور الجهل. هذا الحديث يدل على فضل ما بعث الله به من الهدى، وأنه على هذه الأقسام الثلاثة ما بعث الله بنبيه صلى الله عليه وسلم من العلم والهدى على هذه الأقسام الثلاثة. مثل غيث أصاب أرضا، يعني مطر، غيث مطر أصاب أرضا متنوعة ثلاث أنواع، فكان من هذه الأرض أرض طيبة تصلح النبات، قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير. هذا مثل أهل الفقه والعلم، الذين قبلوا العلم تفقهوا في الدين ونفع الله بهم الناس ووفقه الناس، مثل الأرض الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير. هذه مثال العلماء والفقهاء في الدين كغالب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وصاب طائفة وكانت منها أجاجب، يعني أرض طيبة لكن ما تنبت، أمسكت الماء، أرض طيبة لكنها ما تنبت أرض نبات، فأمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وشقوا وزرعوا. هذا مثل بعض الصحابة وبعض أهل العلم يغلب عليهم الحفظ والنقل، نقل العلوم إلى المحتاجين إليها، وحفظهم أكثر من فقه فيها. هؤلاء مثل الأرض الطيبة التي أمسكت الماء حتى نفع الله به الناس فشربوا وشقوا وزرعوا، كغالب المحدثين ومن غير من بعدهم ممن نقل العلم وصار صارت عنايته بالحفظ والنقل لا بالتفقه وتفجير أنهار النصوص، إنما همته نقل الرواية وتبليغ الحديث وتبليغ العلم للناس. وقسم ثالث من الناس يشبه الأرض التي هي قيعان، ما تمسك ماء ولا تنبت كلاء. هذا مثل من أعرض عن دين الله ولم يقبل الحق ولم يقبل الهدى، فهذا مثل قيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فالناس مع العلم كهذا كالغيث مع هذه الأراضي، أرض طيبة قبلت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وشقوا وزرعوا. هذا القسم الأول، هذا العلم والعمل والبصيرة والحفظ والتفقه في الدين ونفع الناس ودعوتهم وتوجيههم. والقسم الثاني حفظوا العلم ونقلوه وتفقهوا أيضا ونفعوا، لكن الطائفة الأولى أكثر فقها منهم وأكثر توسعا في العلم. والطائفة الثالثة أمسكت مثل الأرض القاع اليابسة، الماء ما تقبل الماء ولا تنبت كالحجارة وأشباهها الصلبة. هذه مثل أغلب الناس يسمعون العلم ولكن لا ينتفعون به، لا ينتفعون به ولا يبلغونه للناس، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. قال عليه الصلاة والسلام فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، وهم الطائفتان تفقهوا وعلموا وبصروا ودلوا وحفظوا وبينوا للناس ونقلوا. والطائفة الأخرى مثل من لم يرفع به رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، هؤلاء هم مثل القيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، نسأل الله العافية. وهذا يوجب على طالب العلم التفقه والعناية والحرص أن يستفيد من العلم وأن يحرص على التفقه والتعلم ونفع الناس بما عنده من العلم في بلده وغير بلده، من طريق التعليم، من طريق المكاتبة، من طريق الدعوة والنصيحة إلى غير هذا. وفق الله الجميع. نعم. باب رفع العلم وظهور الجهل. بارك الله فيك. على هذا القسم الثاني يكون أفضل من القسم الأول. القسم الأول أفضل من الذي حفظوا وعلموا الناس. نعم. التعريف نعم. هي في الروايتين خطر، يقال خطر ويقال خطر سهل. نعم. يقال خطر بالتعليم ويقال خطر بالتعليم. نعم. نعم هذا الصحيح. باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وما أكره هذا اللهم استعان. الله شدة الغربة صارت القلم العظيمة هل يوجد فيها عالم من شرع الله. الله المستعان. الله المستعان. الله المستعان. نعم. قال ربيعة ايش؟ فقال ربيعة لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. يعني بل يعلم الناس ويرشد الناس ويوجه الناس إلى الخير ويعمل لا يغفل، فإن سكوته ضيع نفسه وهلاك. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أي عن أنس رضي الله عنه أنس عن أنس نعم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة يقيم الواحد. باب فضل العلم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا قال عن هذا لأن أنس طالت حياته وعمر هو من آخر الصحابة الموتى رضي الله عنه، كان علم أنه ليس الحديث عند غيره من الموجودين، فإنه مات سنة 92 أو 93 من الهجرة، وكان مولده قبل الهجرة بعشر سنين ومات فوق المئة رضي الله عنه. باب فضل العلم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضل عمر بن الخطاب. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. باب الفتية وهو واقف على الدابة وغيرها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وهذا يوم العيد بعدما رمى الجمعة وقف للناس عليه الصلاة والسلام فأفتاه لمن قدمه أخر لا حرج لا حرج. السنة أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل ثم يطول، هذا هو الأفضل في الترفيه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الناس منهم من قدم ومنهم من أخر، فسألوا عليه الصلاة والسلام فقال لا حرج لا حرج. باب من أجاز هذا ولا عشر لكنه فعله متعمدا. نعم لا حرج، قد يحتاج إلى هذا، قد يتأخر النحر لا يكون جاهز في يد قدم الحلق، قد يتيسر له الحلق قبل الرمي ما قاسنا. الله إليك، لا يكون هذا معلق بالنسب فمن فعل الإفراد يحلق بعد. لا عام الرسول ما فصل الناس فيهم المفرد وفيهم القارن وفيهم المتمتع، والأمر بحمد الله ميسر مفردا أو متمتعا أو قارن، هذا حكمه الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، ومن قدم شيئا فيه فلا حرج. الطواف لا حرج فيه، لكن الأفضل يقدم الطواف، هذا فرق السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الطواف ثم سعى. نعم بالسيارة كذا من باب أول، والسيارة والداخلة والقطار والطائرة حتى اللي في الطائرة يشتي. باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي، فأومأ بيده قال ولا حرج، قال حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج. حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان

فلا بد من الإيمان ولا بد من الإسلام، لا بد من أداء أحكام الإسلام الظاهرة ولا بد من الإيمان بالقلب لأن الله واحد لا شريك له، وأن من لا إله إلا الحق وأنه المعبود بالحق وأن محمد رسول الحق وأنه رسول الله حق، ولا بد من الإيمان بأن الصلاة فرض والزكاة فرض والصيام فرض والحج فرض إلى آخره مع العمل مع العمل. هذا قول أهل السنة والجماعة، الإيمان قول وعمل، يعني قول بالقلب واللسان وعمل بالقلب والجماعة، يزيد بالطاعة وينقص بالعصية. وأمرهم بأداء الخمس أيضا وهو من الإيمان ومن الإسلام، ونهم النبيذ في الدبة والحنتم إلى آخره، هذا بعدما حرم الله الخمر لأن النبذ فيها قد يفضي إلى الإفكار، ثم رخص لهم بعد ذلك قال كنت نهيتكم عن انتباه الله فيما يوكى عليه فانتبهوه في كل وعاء ولا تفر مسكرا، تابعها النبي في كل شيء لكن لا يفر المؤمن مسكرا، ما أسكر يجب تركه مطلقا سواء كان منتبدا في دباء أو في قربة أو في أي شيء، كل مسكرا خمر وكل مسكرا حرام. نعم عندها الإسلام إذا اجتمع كما في حاجة الرأي، إذا اجتمع الإسلام والإيمان فالإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان ما يتعلق بالقلوب، وإذا فرض أحدهم ما دخل فيه الآخر كما في حديث وفد أبي قيس وأشباه. نعم وهم كما في قوله جل وعلا قال العرب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني أظهرنا دين الإسلام. وقال الشيخ الله يعني يبلغ الناس، يعني يبلغ الناس يرفع صوته يبلغ الله لأنهم كثير يجي له وفود ألوف رضي الله عنه ورحمه. من قال يا شيخ ان عدم ادخال العمل في مسمى الايمان من باب خلاف اللفظ لان ثمرة غلط مو بلفظ حقيقي. احسن الله. نعم ما يمنع من التمر والعسل ونحوه. باب يعني قد يشتد ويشكد وصاحبه لا يعرف لا يشعر لان في الدبه والحنتم، لكن اذا كان في غربه في الشقاء اذا اشتد انشق الشقاء واتضح الزبد. نعم بعض اهل العلم يقولون ان الايمان لا يدخل العمل لا يدخل يسمى الايمان، الايمان قول فقط او قول مع معرفه، وهذا قول ضعيف يقوله المرجئه. نعم باب الرحله في المساله النازله وتعليم اهله. بارك الله. هنا سؤال الشيخ يقول احسن الله اليك، انتشرت اشاعه وبخاصه عند النساء وبالاخص في مدارس النساء والجامعات، والاشاعه هي انه يوجد في المسعى بعض التشققات وانك امرت المسؤولين الا يدفنوا او يصلحوا هذه التشققات لأجل أن أمرت المسؤولين وأنك أمرت المسؤولين ألا يدفنوا أو يصلحوا هذه التشققات لأجل أن هذا المكان هو مكان خروج الدابة التي تخرج في آخر الزمان، ثم يقول أرجو توضيح ذلك وإخراج فتوى توضح ذلك لبعض الجهال سواء في الجرائد أو المسؤول. لا هذا باطل، لا يقال لنا شيء ولا مسؤول لنا شيء، والأبدال ما بعد جواب الشهادة وقتها بعدين بعد خروج الدجال وبدل المعيشة المريض ولم يتيقع خروجها من الصفا ولا غيره، ما يبقى الله أعلم متى تخرج والله أعلم من أي مكان تخرج. المقصود من هذا قول أن قلنا لهم اتركوا الشقوق أو أنها ستخرج كل هذا بعض ما حصل، الدابة لا يعلم متى خروجها إلا الله ولا مكان خروجها إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن جاءت الأحاديث تدل على أنها متأخرة وأنها بعد الدجال بعد نزول عيسى المريض وأن خروجها قرب رؤوس المغرب، ما قبلها بقليل ولا بعدها بقليل. باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد غيل، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. وهذا فيه رحلة رحلة مكة إلى المدينة لما يطلب العلم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا أن المرأة تقبل الرضاعة المرأة الواحدة، ولهذا في اللفظ الآخر كيف وقد قيل دعها عنه تفارقها. أنا باب التناوب في العلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء قال أبو عبد الله وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاد عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عمر رضي الله تعالى عنه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال: أثمه؟ ففزعت فخرجت إليه فقلت: قد حدث أمر. فقال: قد حدث أمر عظيم. قال: فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت: طلق كن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم: أطلقت نساءك؟ قال: لا. فقلت: الله أكبر. باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حاد عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. فقال: أيها الناس، إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. اللهم صل على محمد. حدثنا تخفيف اللي مع مراعاة الطمأنينة والتعسي للنبي صلى الله عليه وسلم. الله إليكم. هنا قال رجل: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان. نعم، هذا معنى صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني إنه يطول هو ما يكاد يدرك الصلاة معه، لأن يشيد عليه الحضور ومقام معه مما يطول، يعني يشيد علينا أولى حتى أن يشق عليه ما يخلي معه. بعض الناس يقول: من المشقة أن تقرأ الناس والسجدة في يوم الجمعة، هل يقبل كلام؟ لا لا، القدوة في تحقيق النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أنس أتم صلاة وأحق صلاة، لا رأيت إماما أحق صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، يتأسى به هذا عليه الصلاة والسلام، هو اللي يعلم الناس عليه الصلاة والسلام. حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال: اعرف وشاءها، أو قال وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال: فضالة الإبل. فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه. فقال: وما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضالة الغنم. قال: لك أو لأخيك أو للذئب. وهذا فيه غضب عند نصيحة إذا سأل السائل عما ينبغي غضبه فيه، مثل ما غضب عند سؤالها عن ضالة الإبل، مثل ما قال الرجل: ما أستطيع أن أصلي من أجل فلان، ما يطلق غضب عند الموعظة من أجل تحذير الناس مما لا ينبغي. الغضب هنا من أجل التحذير والتنفير من الباطل، لأن أخذ الضالة من الإبل منكر، وهكذا تطلق الناس من يشق عليهم منكر، فلهذا غضب حتى يكون أرجع للناس. نعم. حدثنا بالنسبة للغالة الغنم الشرعي بعد مضي الوقت وتعريف ليها، هل الأولى يتصدق بها أم يأخذها ويأخذها؟ لا يحب ممكن لك أو لأخي، لكن بعد أن يعرفها. يقول صلى الله عليه وسلم: من أرى ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها، رواه مسلم، تعرف سنة، فإن شق عليه بقاؤها باعها وحفظ ثمنها وصفاتها، ومن تيسرها ترعى مع غنمه خليها ترعى ويعرفها. لا ممكن، لا إذا تمت السنة فهي ممكن، حتى إذا جاء صاحب يوم من الدهر أدها إليه إذا عرفها. لا، السنة يقرأ السجدة في الركعة الأولى والإنسان في الثانية، هذه السنة. لا يقال خالف السنة، يقال خالف السنة، ذكر البدعة ما لها لزوم، يقال خالف السنة. نعم، لما أشيع أنه طلق نساء، أشاع الناس أنه طلق نساء، فبكت خوفا من الطلاق، ما بد من الطلاق. فلما جاء عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما طلق نساء؟ نعم. فقال عمر: الله أكبر، يعني الحمد لله. نعم. نعم. لا لا، فين آخر؟ إلى ليس آخر، إلى هجره النشاح على منه نشاح صلى الله عليه وسلم، وليس بطلاق. تعريف السنة يا شيخ في جميع النقطة. نعم. نعم، لا بد من سنة. نعم، شيء حقير ما لا ما يسأل حقير ما يسأل. مثل النبي قال لا تكون من الصلاة لا أكلتها لما وجدت تمرة في الطريق قال لا تكون الصلاة أكلتها. هذا لا شيء حقير فعل حبل والتمرة والتمرتين وأشياء الحقير الريال والعشرة والخمسة في وقت ما لها قيمة. نعم الحقير نعم. حدثنا محمد بن العلاء نعم والله الأفضل ترك هذا لأن هذا يشق على الناس ولعل النبي قرأ هذه الأسباب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس المغرب اللهم صل عليه وسلم أنه لا ترك هذا شيء لأن لا يشق على الناس ولم يعرف أنه كررها صلى الله عليه وسلم إنما يروى مرة فعلا لعله لسبب يعرف سنة كم لا يملكها وإذا جاء صاحبه يوم من الدهر وعرفها يعطيه إياه ولو بعد سنتين وثلاث في مجامع الناس حول المساجد الأسواق اللي فيها جمع الناس من لها اللقطة من لها الدراهم من لها الشاة لا ما تكفي جرائد النداء في الأسواق أبلغ ما كل يقرأ جرائد من جاء في الدراهم ما كان لكن لابد من التعريف جمع الناس ما عليه لكن تأخذ آخر أفضل لم يقل خذها بين عيالك او لاخي او للذئب واذا ترك ابوهم ما بد يتكلف يتعب هذه حقيقه في وقتنا هذه حقيقه ما لها قيمه ما يحتاج تعليم لا ما هو بالله لان الرسول صلى الله عليه وسلم استقر سنه التقصير في المغرب صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك يا شيخ اذا كان تزوج رجل امراه ثم قضي بينهما نكث وبعد ذلك علم أن بينهما رضاع فماذا يكون أولاد له أولاد له هي محرم له تبين أخته ولا خالته محرم له والأولاد له بالشبه أولاده له نهاية الشريط الأول.